وجد الشيخ رحمه الله ما حكم قول القاضي شاء القدر مثل ان يقول طرفت ومسوغا ولكن شاء القدر ان لا اتي. هذا لا يجوز يسند الفعل الى الصفه فيقول شاء القدر او شاءت اراده الله او ما اشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الافعال الى الله لا الى صفاته. نعم.